الخنزير الموجود في أيدي الكفار لا بد من استخدام القراحي ومسك القذائف المفادات تسعى في بداية هذا واجب. وكذلك الأسير الذي يكون صاحب حق عليه حق وما استطاع يعني عليه حق ما يكون ظالم للناس مغتصب لا صاحب حق ودان وما استطاع وجاء الأجل أو غير ذلك من الحقوق فهذا تسعى في بداية إنما إذا كان عليه ديون سلبة الديون وما استطاع فحبسوه لأجل أن يستقل الناس منه فتسعى في بداية. يقول صلى الله عليه وسلم حب العاني أي حبه في بدايته دل على أن إطعامه وعيادته وكساته من الصدقات. ولذا جاء لها البيهقي رحمه الله باب الطبقة وما يفعله البطل. نعم ما بعد عبد الله بن عمر بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإنسان خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على وتطعم السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. سأل سؤال صلى الله عليه وسلم أي الإنسان خير؟ أي شرائع الإسلام أكثر خيرا من غيره؟ قد يكون هذا بالنسبة للسائل وقد لا يكون للسائل شيء آخر أفضل منه. إذا كان السؤال قد يكون مقابلا للسائل أن يعرف السائل أنه صاحب ثروة فيقول صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام هذا أفضل من يكون نفعا للدنيا لدفع للناس وتقرب السلام إقراء السلام يعني إفتاءه تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. يقول صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام طعام الطعام يدخل فيه الطعام ما يطعمه المرء وما لا يطعمه ما لا يطعمه قد هو لا يحب هذا النوع من الطعام لا يكون ذلك لكن يرى أن الناس يستفيدون منه ويأكلونه فأطعمه غيره الشبان يحس أن غيره يموت وهو يحيا، لكن الشجاع يفني نفسه لأجل أن يحيا غيره. وذلك فلذا في فطر الناس وحبهم لجلته يحبون الشجاع ويحبون الدليل. وهذه هاتان الصفتان فيها نفع للمسلمين ويحب الناس ذلك. وانظروا ونعرف عادة كثير من الناس ما ينفعون الناس إلا أنهم فيهم شفاء السلام، وأوجد الله في قلوب الناس محبة لهم. فأنت إذا نزيد خوف السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف فيه قدر مودة ورب قلوب وحسنات عظام. يقول صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام هكذا قال الطعام، ولم يبين مقدار الطعام، ولم يبين تطعم من وتترك من، قال أطعم الطعام ما قال على الفقراء اللهم صل عليه وسلم، ولم يقل على الأقرباء، دل على أن إطعام الطعام للقريب والبعيد والغني والفقير مما يقدر عليه الإنسان. أطعم الطعام ما قال للمحتاجين، ما قال للمحتاجين هذه جاءت من عنده. لكنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ولو أراد ذلك ما حفظه، اللهم صل عليه وسلم حفظه، فدل على أن إطعام الطعام مقدور. الإنسان يطعم